حال من أحوالي يدل على الإخلاص. قلتم كيف ذلك؟ وش القليلة التي تدل على الإخلاص وابتغاء وجه الله جل في علاه؟ ما يا حبيبي اسكت، لأن هو قال ابتغاء وجه الله، ده هذه الخفية، كيف أعرفها؟ يبقى وحي، يبقى قصرنا، ما قلناش بعمل بالقرينة. يبقى العمل بالقرينة هنا ممكن نجده في أمر آخر، ألا وهو يعني هذه سأستدل بالأضعف ثم أنتقل إلى الأقوى. حاطب بن أبي بلتعة بعث بخطاب إلى أهل مكة يريد يدا لأهله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز الجيش وهو آت إليكم. فقال عمر بن الخطاب بعدما أوتي بالكتاب قال دعني أضرب عنق. هنا أعمل القرينة ولا ما أعملها؟ أعمل القرينة، والقرينة أنه يتعسس للكافرين على المسلمين، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من قطع رأسه لأنه قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال صدق. يبقى هنا قرينة بأنه نافع عن الإيمان، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المرء في الأمر إيه؟ في الأمر فيه شيء من نظر، لأنه أيضا لما قال لم أفعل ردة، ما كل المنافقين يقولون لم أفعل ردة، يبقى توثيق النبي لابد أن يكون، لا ما كانش بقى وحي عليه خاصة على العموم. إيش هو العموم؟ لأن السلام قال لعل الله اطلع فقال فعل ما شاء من قضاء فرض. فكانت قرينة، قرينة بدر كانت قرينة، مفهوم؟ ننتقل إلى الأقوى. هذا الحديث فيه نظر صراحة، بالاستدلال يرد عليه ما يرد، لكن القرينة الأقوى حديث أبي هريرة لما قال له سلم خذ هذين أحدين علي، فمن لقيته يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. خالصا من قلبي دي فين؟ بتبقى مكتوبة بين الحاجبين، لكن مش كل واحد بيقدر يقرأها، يعني لازم واحد يدقق النظر وياخد الحاجب ويشيل العبسة فيقرأ خالصا من قلبي، صح؟ ها خالصا من قلبي وين؟ من يعرف؟ من يعرف؟ فمن يدخل في القلب يعرف؟ يبقى هنا عندنا قراء تثبت الإخلاص، لأن أبا هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ إن علي، فمن لقيته يقول لا إله إلا الله خالصا، إما أنه هو أخذ المشرحة ولا المنشار فشق قلب عمر فوجد مكتوب خالصا من قلبه. وهذا أجيبه ليه مستحيل؟ بمعنى مجدي يعقوب بقى ولا أنه الدكتور هذا فتح 100 قلب مش هيلاقيها؟ قل ما حدث أو أنت هتموتني، يعني هو شق قلبه الملائكة مش هيلاقيها، يعني هو شق قلبه أصلا، يعني أنت جايب لي النهاية والمقدمة مش موجودة، يعني هو شق قلبه أصالة ولا أبو هريرة فعل ذلك؟ لما وجد عمر ولقيه ماذا قال له؟ بشره بالجنة، مع أن الإسلام اشترط، إيش الشرط؟ خالصا من قلبه. طب ليش أبو هريرة يعرف الغيب؟ لا. يكشف عن القلوب؟ لا. كيف عرف أنه فعل ذلك خالصا من قلبه؟ من سيرات المحمود، من القرائن المحتفة. كده تفهمت؟ بالله عليكم يا لأبو تفهمت؟ الحمد لله تفهمت؟ الجانب الهادي تفهمت؟ المية تقطعت؟ المية تقطعت عليا؟ لا حول يا عم، الحمد لله خير، ربنا موجود. نعم يشهد لو أنتم شهداء الله في الأرض. أثنوا عليها خيرا قال وجبت، أثنوا عليها شرا قال وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. أهو الآن موجود. من اعتاد المسارد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف. حسنه بعضهم بالآية، وإن كان هذا التحسين لا نرتضيه، لكن المعنى صحيح. فالغرض المقصود إذا القول المعتفى يبقى المسألة نافح عن السلم عن إخلاصه وقال يبتغي بذلك وجه الله، ينقلنا إلى المسألة الأخرى المهمة جدا، العمل بالقرائن. والعمل بالقرائن هنا غلو وجفو. غلو وجفو عند عدم تكامل القرائن يكفرون خوارج، وعند اكتمال القرائن لا يفسقون مرجئة، وأهل السنة والجماعة وسط عدول. يبقى احنا بين طرفين نقيد، عند أول قرينة وليست بقرينة كافر خارج من الملة، كفر بشرى كلهم، ما فيش غير واحد بس مسلم في الدنيا وهو كفر نفسه بعد كده، ما خوارج معروف هذه المسألة. والمرجئة افعل ما شئت ما دمت قد عرفت الله أو قلت لا إله إلا الله فأنت في الجنة، والأهل السنة والجماعة خيار عدول.

أنه يكون ابن الرجل وإن لم يعرف، وهي تكون آثمة لأنها إيش أدخلت على الرجل ما ليس منه، أو شك الرجل، عشان يكون مثال أقرب، شك زيد في هند، خلينا في زيد وهند على طول، شك زيد في هند في الولد هو ابنه ولا مش ابنه، فقال أنا ده مش ابني، مش ممكن أتبرى منك ومنه. الحكم الشرعي في القضاء يقول الولد للفراش، الولد لإيش؟ للفراش، يريد أنه يعني يسلخ نفسه منه أو ينسلخ عنه، لابد أن يلاعن. يبقى إذن الأصل أن الولد للفراش والأمة أمت زمعة، فإذا الولد للفراش، فعنده بينة واضحة فحكم به فقال هو أخوك. لمين؟ لابن زمعة، قال هو أخوك، لكن القرينة موجودة فأعملها، فقال لسودة، لأن سودة تعتبر أخته الآن، هي الآن سودة بنت زمعة زوج النبي سبع ساعات صلى الله عليه وسلم، ايش سامحوني يظهر التنور اللي دخل عليا ده عمل لي ورم في دماغي. فالمهم انه النبي صلى الله عليه وسلم راى القرينه موجوده، الشبه بتاع ابن ابي وقاص موجود، والولد للفراش لزمعه، فحكم الامرين، جعل الولد للفراش فقال هو اخوك، ثم ذهب لزمعه لسوده بنت زمعه وقال لها ايش؟ احتجبي عنه، اخوها محرم لها، قال لا احتجبي عنه، عملا بايه؟ قراءة، لأنه كان شبه مين؟ سعد بن أبي وقاص، اتفهمت؟ يبقى هذا أصل من ديننا العمل في القرآن، إلا أن تخالفه البينات الواضحات. من ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتع، دخل حاطب لما بعث بالورقة إلى مكة، هذه تعتبر إيه؟ جاسوسية، صحيح ولا لا؟ فقام عمر فعمل بالقرينة فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، الدلالة على النفاق القرينة الظاهرة ألا وهي؟ الجاسوسية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة الأوضح؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، فجعل البينة أقوى من إيش؟ من القرينة، فعمل بها دلالة على أن العمل بالقرائن محتفى، لذلك هم لا يأسمون بذلك لأنهم عملوا وأعملوا القرائن، قالوا ما نرى وده ولا وجهته إلا مع المنافقين. لما تجد امرأة منتقبة، وهذا السواد الذي نعيشه بسبب الفضائيات، لملموا لنا ما لا يمكن أن يحصيه إلا الله، ماشية الأخت المنتقبة وأنا كنت ألطم وأنا بوقفهم ما بسكتش، فوقفة فلبسة غوايش فعمالة ترفع إيديها كده، والإيد تنزل والإيد إلى هنا تظهر اليد مع الغوايش، وماسكة بنت متبرجة رايحة جاية بيها الشارع، فين الأخوات؟ وأي أخت هذه؟ وأي التزام هذا الذي فيها الأخت هذه؟ ده تسيب وانحلال، دي مسألة مظهرة ومظاهر فقط، ما في التزام في هذا الباب. فأنا لما أرى امرأة ملتزمة دائما مع متبرجة ذهابا وإيابا رواح ومجيء كل مع متبرجة، قلنا المرأة هذه خليل، هذه قرينة على أن المرأة لبست النقاب بالعافية، زوجها أجبرها على النقاب، ما فيش التزام في القلب، لأن لو في التزام في القلب لكرهت هذه إيش؟ هذه المعصية، ده التبرج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات، لم يتمعر وجهها ولم يتغير قلبها من أجل هذه المتبرجة بوجود التبرج والمعصية التي فعلها، علمنا أنها ليست ملتزمة، هذه قرينة على أن التزامها هش، على أن الالتزام إيش؟ هش، وعدم معرفة الفضل لأهل الفضل أيضا فيه ما فيه نوع ما إدخال الإخلاص في القلوب. فالغرض المقصود إعمال القرائن، هذه دلالة وأصل من ديننا كما فعل الصحابة رضوان الله عليه. هذه آخر المسائل تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطة، أولا تقديم الأهم على المهم واجب، قاعدة في ديننا مهمة جدا، تقديم نعم حبيبي أي أحاديث كيف؟ بينا أنه عمل بالقرائن، وبينا أنها ليست حصر وقصر على مالك، بل القرائن اللي ذكرناها كل هذه القرائن، وحديث أبي هريرة أنه قال له بشرك بالجنة، كيف عرف أن قلبه مخلص فيها غير بالقرينة؟ شيخ بس أنت قافل، احفظ اللي حقوله لك، القرائن يعمل بها إلا أن تأتي بينا أقوى منها فتنيها، بس خلاص ده الراجح في القولين. خلاص حديث إيه حبيبي؟ حديث ايه يا اما؟ يا لهوي ما خلصنا الحديث، حديث هتفرق رجعنا حديث تاني مش فاهمين. طب بالكلام اللي احنا قلناه بالله عليك لما انتقلنا لمساله الفرائض مش ده ترجيح لك امامك ان هو العمل بايه؟ طب عايز ايه؟ حديث مين يابا؟ حديث عتبان ما خلصناه يا حبيبي. انت عايز تموتني؟ انت فين؟ حط ايدك على اللي انت عايزه. الحديث حديث عتبان ابن مالك في باب لا اله الا الله. واسكت خالص. انتهى الموضوع. اذا تقديم الاهم على المهم واجب، هذه قاعده من اصول ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل الى اليهود الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ايش؟ ها اكملوا. يبقى اذا الاهم هو لا اله الا الله. قال فان اجابوا فاعلمهم ان الله قد قرأ خمس صلوات في اليوم والليل. فتقديم الاهم على المهم ايش؟ واجب. تقديم الاهم هنا يستنبط هذه الفائده من الحديث بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وصنعوا له طعاما فقدموا الطعام فماذا قال؟ لا. اين تريد ان اصلي لك؟ يبقى الاهم الطعام ولا الاهم الصلاه؟ فقدم الاهم على المهم. واضح. الفائده الثانيه جواز صلاه النافله جماعه ان كانت وفاقا لا قصدا، واشبعنا الشرح فيها في الدرس الماضي. الفائده الثالثه سنيه الضحى، لانه لما اتى الى عتبان اتاه في الضحى. هنا علماءنا اختلفوا في صلاه الضحى على اقوال ثلاثه. القول الاول قول ابن عمر قال ببدعيه سنيه الضحى ليست الا في مكه فقط، لان صلى الضحى 8 ركعات في مكه فقط، فقال ببدعيه سنيه صلاه الضحى. والقول الثاني قول الجمهور انها سنه، واختلفوا فيما بينهم هل هي سنه راتبه ام هي سنه مطلقه. والراجح عند اقوال اهل العلم انها سنه مطلقه وليست راتبه. ايش الفرق بينهما؟ السنه الراتبه هي التي يستديم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثنتي 10 ركعه في اليوم والليله، مفهوم؟ والسنه مطلقه تارة يفعلها وتارة يتركها. ولذلك عائشة ورد عنها أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتت الضحى، ورد عنها النفي فنفته بحديثين صحيحين نفت صلاة الضحى، والحديث الثاني أثبتت صلاة الضحى. والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها تارة ويتركها إيش؟ تارة. هذا الراجح الصحيح، وقد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عثمان جماعة. الفائدة الرابعة احتج الجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة بهذا الحديث، لأن عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي لي في هذا المكان أتخذه إيش؟ أتخذه إيش يا شيطان؟ يصلي فيه إيه؟ فرائض، فيصليه منفردا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ضمن الأدلة التي للأئمة الأربعة الذين قالوا بعدم وجوب الجماعة، وأنا فصلت القول فيها بينت الأدلة، لأن المسألة على أقوال ثلاثة إن هي سنية على الإطلاق، فرض على الإطلاق، بل ابن تيمية غلا في ذلك وقال هي فرض وشرط في صحة الصلاة، يعني اللي هيصلي غير جماعة منفرد صلاته باطلة لابد يعيد، وهذا أضعف الأقوال. والقول الوسط هو أنها فرض كفاية. القول الأول قول الأئمة الأربعة، القول الثالث أنها فرض قول ابن حزم، وفي شرط عين قول ابن حزم ابن تيمية، وفرض فقط رواية الحنابلة، رواية أخرى عن الحنابلة، وفي الوسط رواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعية، وجه في الشافعية أنها فرض كفاية. هذا التفصيل الفقهي. أما الراجح فالإخوة ترجع للتفصيل الذي فصلته حديثيا، لكني أقول الآن من الفوائد المستنبطة استدل بعض العلماء بحديث مالك بن عتبان على عدم فرضية صلاة الجماعة، وأيضا قد استدلوا به على أنه ناسخ للحديث الذي استدل به الآخرون على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال له أنا أعمى لا أستطيع أن أصل إلى المسجد، يعني أحد يجرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ فقال قال نعم، قال إذن فلبي، قال إذن فلبي. هذا وجوبه الآن. نقول حديث عتبان نسخ، حديث عتبان نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء وجوبا لابد أن تلبي. حديث عتبان هنا الآن يسمع النداء ولن يلبي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المكان الذي صلى له فيه. لا كده الإخوة قفلت. إزاي نسخوا؟ متأخر. هذا حديث عن نص العلماء قال إنه هذا حديث متأخر عن حديث المتقدم، والصحيح الراجح الواقع، لأنه في البداية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع نداء، الآخر قال أنكرت بصر في الحديث، أنكرت بصر، وهو عتبان نفس، ده عتبان نفس

صح؟ أثقول أو أثقال صح؟ فيها 100 شمراخ فيضربها به ضربة واحدة. فالأثقال هذا يعني إذا ضربها فيها 100 المائة 100 فرع لو ضربها كأنه ضربها 100 مرة ويكون قد إيش وفى بيميني وفى بيميني. هذا شوف هذه دلالة واضحة جدا من امرأة عربية فهمت ذلك. قالت لو الاستثناء يصح يعني بعد مدة لكان أولى به من أيوه لأمره الله قل إن شاء الله لكن أمره أن يأخذ ضغط فخذ جارك تغفر خبر به ولا تحنس. فإذا الاستثناء الصحيح الراجح أن يتصل بالكلام هذا الرجل. لا التعليق بالمشيئة على تبيت النية خلاف هذا نوع نفاق نعوذ بالله من الخذلان. زي واحد يقول له بكرة هجي لك إن شاء الله عشان لما تيجي تقول لك لا وعد أخلف إيش أنا قلت إن شاء الله لا هذا نوع نفاق. وأيضا في ناس فهموا فهما مغلوطا في مسألة خلف الوعد. خلف الوعد حتى يكون نفاقا في من لم في من استطاع ولم يأتي لكن لم من شغله شاغل ولم يستطع فليس يقع في الحديث. يعني قال والله ونام ساعة فأيقظوه بعد الساعة ما يصح. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تراها في أنه أصر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان تبركا. والتبرك هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة التبرك بالنبي وبأثاره فقط ولا يقص عليه مثل ما في أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. الشعرة كانت شعرة مع الإمام محمد كان يتبرك بها بل أم سلمة يعني كانت عندها جلجل من فضة وهذا فيه إشكال على مسألة الفضة هذه جلجل من فضة قارورة وضعت فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به. وأيضا لما دخل على أم سليم أو غيرها ونام فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الوسادة إيه عصرتها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين كيف تفعلين قالت أتبرك بهذا العرق يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصول دينهم. تسعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجابه الدعوة